ما يشهر باستقبال القبلة، تصلي إلى جهة السيدة. طيب إذا من يمكن يوجه السيارة إلى جهة القبلة ويكبر بعدين يصير ما هو لا ما هو لا ما أين كل هذه كل مصلى كل مصلى نعم أي أكلة يبطل الصلاة؟ كيف يبطل الصلاة؟ أين؟ لا هذا لأنه ينقض الوضوء، فمعناه بطل الوضوء. هذا بطل الوضوء، مو من أجل أنه أكل، من أجل أنه بطل الوضوء. شيخ نعم فهد قولنا لا تبطل بأسير أكل وشرب السهو والجهل، والقاعدة الشرعية تعفو على الكثير وليسير، السهو والجهل والإكراه. نعم نقول مهما كان، لكن إذا كان كثيرا فهو يخرج الصلاة عن موضوعها سهل، وما كان سهل لأن أسر الصلاة واحد راح مثلا كما قلنا في راح طبق التمر وأكل نقول هذا ما سؤال شيخ كثير شيخ. نعم يا صلى الله عليه رجل يعني كان يصلي وقت الركوع مرة به ابنه فقبل ابنه في خده ولا ما يسأل هل توجه من السفر؟ لا عنده ولا عنده والله أنا أرى أن مثل هذا ما ينبغي إلا إذا كان الصبي يصيح مثلا وجرت العادة بأنه إذا قبله سكت فلا بأس ما فينا لا ما أرى منه لكن ما تبطل الصلاة لأن هذا فعل لا ليس بكثير شيخ. نعم نفل وفرق نفل وفرق نفل وفرق المقطوع بهما من يرى أنه أنها واجبة فلا حكم فريضة ومن يرى أنها نافلة فلا حكم نافلة. نعم يكون سوء قبل السلام يغلب ما قبل السلام. نعم الحمد لله كثرة الحركة أن الإنسان يعرف إذا رأينا كثير حركة يعني نقول هذا الشيء كأنه ما يسمى كأنه ما يسمى كأنه ما يسمى فهذا الرجل الذي يكتب إذا رأينا ما نحن ما يسمى إذا رأينا هذا الذي قاعد يسمى ما يسمى إذا كنت نحن فرق بين الكتابة اليسيرة والقليلة فهذا كان قد يسمى يعني يرى الرأينا هذا الرجل ما يسمى كأنه يسمى لا ما يرى إذا صار يسير يعني كتب يسير وقلنا بجل القيام ما يرى الشيخ. أي نعم نعم الشيخ إذا كثر الناس كثير التحريم والنفل يجي عليه واجب وكيف يفرق بين الواجب والفرض؟ ما فهمت هذا يعني بعد التكبير يعني إذا نوع الناس النواجب يوجب عليه بين واجب بين فرض يعني إذا دخلت النافلة صار واجبة إيه؟ لا لا ما هو واجب سواء يقطعها لا ما نظر ودخل في نفل يرى أنه نفل. نعم أين كنا المؤلف رحمه الله تعالى باب السجود السهو الإضافة هنا يا ابن داود من باب إضافة الشيء إلى سبب هذا السبب السهو. طيب والإضافة على تقدير من هنا سجود السهو لقي اللام تمام طيب يقال سهى في صلاته وعن صلاته يا آدم، ما الفرق بينهما؟ يقال سهى في صلاته وسهى عن صلاته، سهى في صلاته وسهى عن صلاته. ها ها السهو عن الصلاة ما أدرهم فيه. لا. ها. وفي الصلاة ما أدرهم فيه. كم وقع السهو من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ السهو من الرسول مرتين. السهو من الرسول ما هو بالقول؟ نعم في ثلاث مرات. ما في تحريض اليدين سلم من ركعتين. نعم. وصلى الرباعية خمسا. نعم. وفي حديث أبي هريرة ما عليكم من عدو الحديث بين الواقع حديث اسمه لأنك هو ما تعرضت عدو الحديث من مشكلة إنه بعد ما فرغ. لا ماشي خالد أتى جهدين سلم ركعتين وصلى الظهر خمسة وقام عن الشهر الأول صح. طيب في هذه العمرة بن حصين أنه صلى الرباعية ثلاثا، لكن أكثر العلماء يقولون أن هذا فيه شيء من الوهم وأنه إنما صلى الرباعية ركعتين. طيب وكم قولا ورد عنه السهو؟ نعم لا كم قولا قولا واحد. وهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زاد الرجل أو نقل فجأت الزئتين. طيب هذا واحد. إنما أنا بشر مثلكم، إنما أنا بشر مثلكم أنسى إذا نسيت فذكر. وإذا شكا أحدهم في صلاته فليتحرى الصواب ثم لابن علي. طيب اثنين. وإذا ثالث إن ياسين يقول ما شك إذا شكا أحدهم صلاة فلم يدرك أن صلى فليبني على اليدين. أثلاث أم أربع أم أربع فليبرح الشك وليبني على مسافة. طيب جمع ما تقول يا خالد في رجل صلى الظهر خمسا فعلم وهو في الشهر ماذا يصنع؟ يسلم إن كان تشهد قبل الركعة الخامسة هو الآن في التشهد فذكر أنه صلى خمسة ماذا يفعل؟ يكمل التشهد ثم يسلم ثم يسلم ثاني التشهد ثم يسلم. هذا على قول الراجح وعلى رأي المؤلف أنه يسجد قبل الصلاة يكمل التشهد ويسجد ثم يجو ثم يسلم ثم يسلم. طيب القول الراجح يا عادل بعد السلام. طيب ما دليله؟ شو الدليل؟ لا نعم فذكروه فسجد وسلم. طيب إذا قال القائل لا دليل لك في هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم بالزيادة إلا بعد السلام فكان من الضروري يعني أن يسجد بعد. لو كان هذا خلاف المشروع مو بالصحيح يعني أقول مو بالصحيح أبو بطل خلاف المشروع لكان لبينه صحيح. طيب المؤلف يقول متى زاد فعلا من جنس الصلاة؟ لماذا قال من جنس الصلاة يا مصطفى؟ اعتراض من ايش؟ من غير جنس الصلاة مثل فهذه لها كم فاصلة كذا. طيب قول من جنس الصلاة ثم قال ركوعا أو سجودا أو قياما أو قعودا، هل هذا البيان مخصص لعموم قول من جنس سالم من جنس الصلاة؟ على سبيل المثال يعني لو ذات في غير في غير هذا انطبق عليه الحكم. اي توافقون؟ نعم. خالد قلنا المراد المؤلف اتصر على هذه، لان هذه الاربع هي التي تغير الماهيه. نعم. غير ماهيه الصلاه. نعم. اما ما عداها فلا. يعني لو رفع يديه في غير محل الرفع لم يجب السجود، فعلى هذا يكون هذا البيان مخصصا لعموم قوله فعلا من جنس الصلاه. اذا قياما او قعودا او ركوعا او سجودا هذا مبين لعموم قوله فعلا من جنس الصلاه. طيب اذا علمت الزياده، محمد الشمندي علم بالزياده بعد ان قرا الفاتحه ماذا يعني؟ قام للخامسة لما شرع في قراءة الفاتحة وأتمها ذكر أن هذه الخامسة يجب عليها أن يجلس، يجب عليها أن يجلس ويقرأ يقول الشخص ثم يتسلم ثم عليه. لكنه شرع في القراءة محمد، يعني شرع في القراءة في غير موضعها فعمل هذا رد، فيجب عليه أن يجلس وعن الشخص ثم يتبدل ثم يتبدل. هل المؤلف دل كلامه على ما قلت او هل دل كلامه المؤلف على ما قلت؟ نعم. قال فإن زاد ركعة لما غيرت ابن داود فإن علم فيها جلس بالحال فكشن هذا إلا بكم أشهد أحسن. إن علم فيها جلس بالحال كذا، حتى لو شرع مضر حتى لو كان في الركوع تمام. ووجه ذلك ما قال الأخ محمد إنه إذا ذات فقد عمل عملا ليس عليهم الله ورسوله. رجل إمام أخطأ، إمام أخطأ فسبح به ثلاثة، الأخ اللي وراك اللي وراك نحضر نعم، وإمام أخطأ فسبح به ثلاثة، هل يرجع إلى قولهم أو لا؟ ها؟ نعم يرجع. كانت ثقتان. كانت ثلاث. تحدث ثلاث مو باثنين. يرجع لقرنين. بس المالي بيقول سبح به ثقتان. من باب أولى ثلاث. ثلاث من باب أولى. كذا؟ طيب يرجع إلى قولهما مطلقا أو لا؟ إذا سيبقى انجزم بصواب نفسه. نعم. لا يرجع إلى قولهما. أحسنت. انجزم بصواب نفسه لم يرجع إلى قولهما. وإلا؟ رجع إلى قولهما. هل لديك دليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلك. نعم. فإذا نسيت فبتقول. طيب ولكن ما في بعد الأوضح من هذا؟ زمنا سيد الله صلى الله عليه وسلم في حديث الجبين إنما سجد صلى الله عليه وسلم إذا قصة ذو اليدين لما أخبره ذو اليدين لم يرجع إلى قوله، بل سأل الصحابة فلما أخبروه نعم. طيب إذا غلب على ظنه، إذا غلب على ظنه خطأهما لكن لم يجزم بصواب نفسه، يجب عليه الرجوع. يجب الرجوع وهو يظن أنهما خطأ لأنه لم يجزم بصواب نفسه، لأنه لم يجزم بصواب نفسه. هذا على ظاهر كلام المؤلف. إذا لم يجزم بصواب نفسه يجب الرجوع، لكن ذكرنا أنه إذا ظن خطأهما فصحيح أنه لا يرجع. كيف يرجع لشيء يظن خطأ؟ لا يمكن. لكن ظاهر كلام المؤلف يقول لما كان اثنان أو لما كان المستحال اثنين وجب عليه يرجع إلى قولهما، لأن قولهما أرجح من مما ظن. طيب لو سبح به ثقة واحد. نعم أي نعم أنت لم يرجع إلى قوله. لا جنبك يا أخي. لا أقول بأنه لا يشعر. ولو غلب على ظنه صدقه. ولو غلب على ظنه صدقه هذا المسبح يرجع إلى قوله. فيه غلب على ظنه صدقه معناه ما عنده ما يخالف. هل يرجع أو لا؟ نعم لا يرجع. إذا كان واحد. ولو غلب على ظنه صدقه. ولو غلب. نعم. أقول إذا قلب على واحد. لا ولو غلب على ظن الثقوب. لا دعنا من راجع كلام حن نتكلم على المقام. لا يصح. ولو غلب على ظني الثقوب. سون صحيح صح. وجوب. لا يصح. ولو غلب على ظنه الثقوب. هذا كلام المؤلف. لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا من يعرف الفهم المسألة ذكرنا أنه في الغالب هل يرجع أو لا؟ لا يرجع. ما يرجع. لا يرجع. إذا كان واحد. ولو غلب على ظن الصدق. ولو غلب. نعم. نعم. اليوم. إذا غلب على. إذا كان واحد. نعم. لا يرجع. ولو غلب على ظن الصدق. لا كان من راجع. كان حين نتكلم على المقام. لا يرجع. ولو غلب على ظن الصدق. لا يرجع. ولو غلب على ظنه الصدق. على كلام المؤلف. لأن المؤلف رحمه الله يرى أنه لا رجوع عليه، لا عمل بغلبة الظن، لا عمل بغلبة الظن. لكننا ذكرنا من يعرف الفهم المسألة ذكرنا أنه في الغالب ان هذا الانسان انه يحصل شك، فاذا شك فيرجع الى قول هذا انه اذا غلب على ظنه انه صادر او انه مصيب ترجع. ذكرنا ان الراجح الرجوع الى قول، ورجحنا ذلك من وجهين، لكن ما ادري انتم تنسون. رجحنا ذلك من وجهين. الاول أن القول الراجح العمل بغلبة الظن في الزيادة والنقص في عدد الركعات، هذا قول الراجح. والثاني أن هذا خبر ديني، خبر ديني ترك جديد خبر واحد، كما نحكم بدخول الوقت بمجرد سماع مؤذن واحد، وكما نحكم بدخول رمضان بشهادة رجل واحد، وكما نصر بأذان رجل واحد. تقول لا، إذا نبهه واحد على قول الراجح فإنه يرجع إلى قوله كذا، بناء على أصلين من أصول الشريعة، وهما الاكتفاء بغلبة الظن في العبادات، والثاني أن هذا خبر ديني فيرجع فيه إلى قول لا قول واحد. طيب ما تقول في اي نعم عبد المجيد ما تقول يا عبد المجيد في رجلين دخلا مع الامام وقد فاتهما بعض الصلاه فاشترها على احدهما ما الذي فاتهما هل يقتدي بصاحبه او لا يقتدي هل تقع كثيرا غالب على ظنه ان صاحب على عداله الصواب وهو كان يريد احدا يعني وهو كان شاك عندما راى زميله اتم ركعه او كان هو يعني اذا كان يعني يعمل بما يفعله زميله ان غلب على ظنه انه صادق انه مقصير تمام صح طيب مع المذهب فلا لأنه واحد المؤلف رحمه الله عبر يا أحمد فقال تبتح به سقطان هل هناك عبارة أعم من هذا يا أحمد لا أعم من تبتح لا أعم من هذا ليش يشمل التنبيه بالتخفيف وبغيره صحيح ولهذا عبر بذلك بعض العلماء فالرجوع عن ظن النبأ نبأه هنا لماذا اختار المؤلف سبح نابكم شيء في صلاتكم فليسبح كذا طيب ما تقولون في رجل من أخذ محمد ما تقول في رجل كتب رسالة وهو يصلي تذكر أنه يكتب إلى زميل الكتابة والبريد يقفل من يوم يسلم له يقفل البريد فخاف ان يفوته البريد فجعل يكتب الرساله وهو يصلي. من صلاه الفجر لانه اتى بعمل الامام في الصلاه. اي نعم. وابن هتلر عنه. تفضل. لا. إن كان الكلام كلام يا أخي مو كلام ما تكلم أحد طلع على الجوف وقام وكتب تذكر شيء يصير كتب شيء يصير مثلا أي كتب شيء يصير في كلمة كلمتين نعم فإنها لا تفضل نعم أما إذا كانت كتابة طويلة نعم فإنها تفضل طيب ما دليلك على أن اليسير لا يكتب لا انا احد من حاضر ذكي طيب حملها بنت ابنته وايضا فتح الباب لعائشه رضي الله عنها هذا القياس على هذا لا شيء يسير لا تقوم بالصلاه صحيح جماعه طيب ما هو العلة محمد في أن كثير في الصلاة؟ العلة لأن هذا شيء كثير ينادي الصلاة. ينادي الصلاة ويخرجها عن موضوعها. طيب أحسن. ما تقول في رجل حجاج قال في الركوع سبحان ربي الأعلى هل يجب عليه السجود أو يسن ولا يجب؟ قال الركوع سبحان ربي العظيم تذكر وقال سبحان ربي العظيم ما يحتاج صح كل شيء يعني يحتاج الى صيغه ما يجب عليه الركوع لكن استمتع. لا ما تقول. أما يجب عليه السجود أكثر السجود السهو. لا يجب عليه السهو لكن يسرع له. لكن بدون تفصيل. إذا تذكر إن إذا تذكر إن إذا أتى أتى إذا أتى بصيغة الركوع سبحان ربي العظيم. يعني تذكر يعني. يعني بعد ما قرأت سبحان ربي العظيم تذكر أنه في الركوع فقط سبحان ربي العظيم. يعني هذا سبحان ربي العظيم. وبعدين هذا ما يسن له. ما يسن له. ما يجيب له سجود. سجود. سجود السهو. ولكن. ولكن. ولكن يسرع له سجود. لا المهم يعني مطلقا بدون بدون بدون تصحيح. نعم. صحيح. نعم. نعم. لكن يسرع له يسرع له أن يسجد. مهند ما ترك يعني قال سبحان ربي الأعلى وهو وراك ما أدري طيب وجوب لم يقول لك طيب وين أتى بهما جميعا سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى ويجب توقفون على هذا صحيح إذا لا بد من تفصيل لا بد من تفصيل لكن إذا أردت أن تعرف أن الطالب يتكلم عن علم ها يعني لبس عليك أن المسألة خطأ كل شيء نعم إن كان عن علم جزم عليك إن كان على أساس رجع وقام يقول مطلقا ولا مفصلا هنا طيب ما تقول خالد في رجل قرأ وهو ساجد هنا متعمد القراءة يختار محرما طيب نعم يعني هذا قول من يرى أن القراءة تبطل في القراءة في الركوع وقرأ عمدا لو سهوا لا تبطل لكن شاب ناتي بالذكر الواجب شاب ناتي بالذكر الواجب صار بالعظيم وصار بالعظيم طيب الذين يقولون ان الصلاة لا تبقى في هذا الحال الاخر هنا مهرة هل هو مرة طيب اشهد لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. السؤال على قول من يقول إنها لا تبطل الصلاة إذا قرأ الركوع أو السجود. كيف يجيبون عن قاعدة معروفة عند أهل العلم أن من أتى بمحرم في العبادة بطل صلاته. أحمد. يقول أن هذا فعل مشهور ولكنه في غير في الأصل أنه مشروع والتحريم في الموضع. ما هو لأجل القراءة ذاتها لكن لأجل أنها في غير موضعها وهذا أيضا هو أن الصلاة لا تقصر ولا قراءة الركوع والسجود وعلم ذلك بأن هذا التحريم ليس لذات القراءة بخلاف لو تكلم الإنسان في الصلاة وقرأ الصلاة لأن الكلام لا يكون محرم في الصلاة طيب المؤلف رحمه الله يقول ولم يجب له سجود بل يسرع العبارة كان العبارة ما فيها تناقض سرحنا إبراهيم لم يجب بل يسرع يعني يريد أن يستحب يريد أنه يعني يستحب مهم قالوا إن شرع ويسرع ومشهور يطلق على الواجب والمستحب. لكن لما قال ولا يجب دل هذا على انه دل على ان المشروع في كلامه معنى المستحب صح ولا لا؟ طيب اذا ناخذ من هذا القاعده ان اللفظ اذا دل على معنيين فنفي احدهما تعين الاخر. واضح؟ طيب الاخ اي نعم ما تقول في شخص تابع امامه في الركعة الزائدة وهو يعلم انها زائدة؟ اذا كان يعلم ان المتابعة هنا تبطل الصلاة نعم لما تبطل الصلاة تمام لانه فعل هذا ما يبطل الصلاة عالم عالما عالما وان كان لا يدري في الحكم لانه الان استثنى انه عالم بزياده الركعه لكن اذا كان لا يدري بالحكم لا يعلم ان المتابعه هنا محرمه فانها لا تبطل الصلاه. نعم طيب هل هذا الحكم الذي قلت مبني على قاعده عند اهل العلم؟ عدم المعارضة على الجهل. عدم المعارضة بالجهل في فعل المحظور. في فعل المحظور كذا وزيادة الصلاة محظورة. فإذا فعل الإنسان جاهلا فلا إثم عليه ولا أثر لفعله كذا. طيب بناء على هذه القاعدة ما تقول يا في رجل دخل عليه فليكن له فسلم فقال الذي يصلي عليكم السلام نفسه اشتغل تقول صلاته ناقص ما قلنا قبل قليل ان المحظورات اذا فعلت والانسان جاهل او ناسي فانه لا اثم فيها ولا اثر لها. لعله يستثنى الكراهه لعله من جانب انا والله اعلم يستثنى الكراهه طيب من خالف جبنا دليل والله اعلم انه منهي الكلام في الصلاه صحيح معلوم ان هذه الصلاه لا تهدي اشياء من الاجل صحيح لكن اذا محظور الكلام ممنوع والقايه عندنا ان فعل الممنوع اذا كان الانسان معذورا بجهل او نسيان فلا اثر له الانسان لا يهتم ولا ترتب على دين الشيء هذا خالف أموها جماعة. إذا صدق القائد الحالف هذا المثل الذي سألت عنه سلم عليه صديقه فقال السلام عليكم قال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم الشيخ استثنى الكلام يا أخي من استثناء الحديث هو لا يقصد يا شيخ لولا هذا الحديث صار كلام حلال لأن الصحابة كان بالأول الواحد منهم كان صاحبه إلى جنبه وهو الصلاة. أنا بعطيك القاعدة جزاك الله خير. القاعدة كل شيء محظور في العبادة إذا فعله الإنسان ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه. خذها قاعدة كلكم مدرك. فهمت؟ فإذا كان كذلك فتكلم الإنسان في الصلاة وهو ناسي فصلاته يا جماعة صحيح لنجا والدليل على ذلك معاذ بن حكم لما دخل في الصراط قال أبصر رجل من الجماعة قال الحمد لله قال له معاوية رحمك الله فرماه الناس بأبصاره يعني أنكروا عليه فقال وأخذ لهم مياه ما شأنكم تنظرون إليه

هاتف رقم 364588 0، صندوق البريد رقمه 1500.